سايس الخيل بنا عندي كحيلة في الضيار عدمت كان ملبسها حرير سندسي من كتر الهموم عدمت أبوها راجل كبير في البلد أبوها راجل كبير في البلد غني مال بعيد عن السمعين وجبان عاوز يديها لولد غني مال في البلد في البلد وجبان والبنت حلفت البنت حلفت وودقت ودقت ليمان أنا ما نخد الجبان لو كل الرجال أتري عدم أصل لجل بلوة ما شاء